بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد المثلى للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وفي مراجعة ما ذكره مما مرت بنا دراسته، كنا قد وقفنا عند المثال عند المثال الرابع في قول الله عز وجل: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. وأن هذا المثال مما ادعى أهل التأويل أن أهل السنة تأولوه على غير ظاهره. فما وجه التأويل يا أخانا أركان؟ يعني الآن لما قال الله عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أهل السنة ماذا قالوا في هذه الآية؟ أن الاستواء معنى على وارتفع، وهذا الذي عليه الأكثر، وهناك من قال إنها معنى. طيب بارك الله فيك. طيب كيف الجواب؟ كيف الجواب عن هذا عبد القادر؟ نعم، أولا جواب أول أن هذا ليس من باب صرف اللفظ عن ظاهره، وإنما هذا من باب التضمين وتناوب الحروف. ثم استوى إلى السماء، استوى على السماء. طيب، وقيل فبناء على ذلك لا يكون في هذا تأويل، ولا يكون لهم حجة في هذا على أهل السنة، على أن الذي قال إنها بمعنى قصدهم الأقل. طيب، قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، وأيضا وهو إلا هو معهم أينما كانوا، هذا المثال الخامس والسادس مما زعموا أن أهل السنة تأولوه. فماذا قالوا يا براء؟ ما هي شبهتهم؟ نعم، قالوا إن قول الله عز وجل وهو معهم وإلا هو معهم أينما كانوا وهو معكم أينما كنتم، قالوا إن ظاهرها أن الله عز وجل بذاته في كل مكان، وأنه مختلط بالعباد، مع أن الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه، لا يحيط به شيء من مخلوقاته، ولا يحل في شيء من مخلوقاته، فالله محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، فوق كل شيء وليس فوقه شيء، هو العلي العظيم العلي الأعلى. فقالوا إن هذه الآية ظاهرها أن الله تعالى في كل مكان، وأن الله مختلط بالعباد، فكيف الجواب عن هذا يا أخانا أحمد؟ انتبه عبد بندر. طيب، يقول جوابه من وجوه: الوجه الأول أن هذا الفهم الذي فهموه من ظاهر النص، وأن معنى وهو معكم أي بذاته، خلاف ما عليه إجماع السلف وأئمة الخلف، فما أحد من علماء السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا أتباع التابعين ولا أئمة الدين المعتبرين، ما أحد قال هذا، ما أحد قال بهذا ولا فهم من الآيات هذا. فهذا الذي حصل عندهم في أذهانهم مخالف لهذا. ثانيا، أن هذا مناف لما ثبت لله عز وجل من العلو الذاتي الذي دل عليه القرآن والسنة والعقل والفطرة مع الإجماع السابق، أنه يلزم على هذا القول لوازم باطلة. إذا قلنا إن الله في كل مكان، جيبك مكان، دورات المياه مكان، الأماكن النجسة مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هذه لوازم باطلة تلزم على قولهم. وإنما معنى الآية وهو معكم أي بعلمه وسلطانه وقدرته، فالله عز وجل مع العباد بعلمه وإحاطته وقدرته، وإن كان بذاته في السماء مستوى على عرشه. فهذا الذي فهموه مخالف لهذه الأدلة العامة كلها. وأن المعية المعية المقصود بها هنا معية العلم، معكم بعلمه بسلطانه بإحاطته بقدرته لا تخفى عليه خافية. طيب، ذكر المصنف أن أدلة القرآن والسنة وغيرها تنوعت في إثبات علو الله عز وجل، وهي 5 أدلة من حيث الإجمال: القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة. تنوعت دلالات القرآن على إثبات علو الله، كيف يا أخانا زين؟ أدلة القرآن متنوعة في إثبات علو الله، تارة يأتي بكذا وتارة بكذا وتارة التصريح بكذا. عندك يا أخانا حسين، عندك يا علي، خارج التغطية علي، إيش سؤال؟ أبعدت النجعة يا علي، كيف اللي في المصدر ولا في الماضي؟ محمد بن علي، أيوة أحسنت. تارة يعبر عن ذلك بلفظ العلو، عروج الأشياء إليه، أنه فوق كل شيء، أن الأشياء نازلة من عنده، كما قال الله تعالى: وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، وهو القاهر فوق عباده، تنزل الملائكة والروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، تنزيل الكتاب من الله، ونحو ذلك. فالقرآن جاء بدلالات مختلفة، تارة يعبر عن ذلك بلفظ العلو، بالاستواء على العرش، بأنه فوق مخلوقاته، بأن الأشياء ترفع إليه وتصعد إليه، وأن أشياء تنزل من عنده، وما أشبه ذلك. كل هذا من دلالات القرآن على علو الله. طيب والسنة يا محمد؟ السنة دلت على ذلك. عندك يا عبد الله؟ ما أريد هذا. حسين، أيوة أحسن. دلت السنة على علو الله عز وجل بدلالاتها 3: القولية والفعلية والتقديرية. الفعلية مثل ماذا يا سهيم؟ لما كان بعرفة وقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد. شير بأصبعه إلى السماء. أيضا الدعاء، لما دعا واستسقى على المنبر: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، ورفع يديه. كذلك لما خرج إلى المصلى يستسقي بأصحابه، يرفع يديه إلى السماء. وفي أحد عند أن دعا ورفع يديه إلى السماء. فكل هذا من دلالة السنة الفعلية على علو الله. طيب والسنة التقريرية غير حديث الجارية؟ حديث الجارية مشهور، أريد غير حديث الجارية. عندك أخانا مختار؟ هو حديث الجارية هذا قد يعني الشيء المشهور. نعم، التقريرية. حسين، صالح، في غير هذا؟ نعم، ها؟ لا، نريد سنة تقريرية. هناك من تكلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة أحسنت. حديث زينب: زوج كنا أهلو كن وزوجنا الله من فوق 7 سماوات. أيضا أحسنت، في قصة المجادلة أوس بن الصامت مع امرأته، لما قالت عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في ناحية الغرفة ويخفى علي بعض حديثها، وسمعها الله من فوق 7 سماوات. بقي أين؟ أيضا في قصة الإسراء والمعراج، لما أنكرتها قريش وجاء إلى أبي بكر فقال: أنا أصدقه في خبر السماء ليل نهار. نعم أحسنت يا أخانا سهيل، لله أبوك. هذا الذي كان في ذهني من أول. حديث عائشة في الصحيحين في حادث الإفك قالت: وإن شأني أحقر في نفسي من أن ينزل في قرآن يتلى إلى قيام الساعة. تمام، هذه كلها من السنة التقريرية. هناك من يتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على كلامه. طيب، السنة القولية غير ألا تأمنوني وأنا أمن من في السماء. إن الله كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي أو قال غلبت غضبي. تمام، واحد، اثنان، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى يصلح. تمام، بارك الله فيك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ لقد حكمت فيهم بحكم اللام فوق سبع سماوات أيضا. تمام، حسنت، حديث مشهور، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا والنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. طيب، ما وجه دلالة العقل عندك عبد الله على علو الله؟ العقل وليس الفطرة. العقل يا فقيه، العقل يا إبراهيم حسني، هذا الفطرة يا حسني، زين، أي أحسن. العلو صفة كمال والسفل صفة نقص، والكمال ثابت لله عز وجل، فمعطي الكمال أولى به. العلو صفة كمال والسفل صفة نقص، والكمال ثابت لله عز وجل شرعا وعقلا. طيب، دلالة الفطرة، دلالة الفطرة على علو الله عز وجل، كيف دلت الفطرة على ذلك؟ أحمد الأندلسي، يعني ما من داع يدعو الله عز وجل إلا وجد في قلبه ضرورة تتجه نحو السماء، نحو العلو. العجوز في رؤوس الجبال وبطون الأودية، في الصحاري والسواحل وفي كل مكان، لا درست واسطية ولا طحاوية ولا درست شيئا من كتب التوحيد والعقيدة، طيب من دعا يرفع يديه للسماء، لأنه بفطرة الناس، فطرة العباد التي فطر الله الناس عليها، أن الله عز وجل في سماه وأنه في العلو. فتجد ما من داع يدعو إلا وجد ضرورة تتجه به نحو العلو، خلافا المعتزلة. بشر المريسي كان يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل عياذا بالله، يعني إلى هذا الحد يبلغ بهم العقائد الباطلة الفاسدة إلى تحريف كلام الله وكلام رسول الله ومخالفة الإجماع والعقل والفطرة. ولذلك العلماء يقولون الذي يقول إن الله في كل مكان كافر. لماذا؟ قالوا لأنه خالف الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة بجميع هذه الدلالات. لكن لو رأينا شخصا الأشاعرة مثلا يقولون الله في كل مكان، هل نكفرهم؟ ما نكفرهم، نقول من قال كذا فهو كافر. فإذا قيل فلان يقول كذا يحتاج أن يبين له، تقام عليه الحجة. من قال القرآن مخلوق فهو كافر، طيب الزيدية يقولون القرآن مخلوق. من قال إن الله لا يرى يوم القيامة، العلماء يقولون كافر، طيب الزيدية أيضا يقولون لا يرى. هل نستطيع أن نكفر شخصا بعينه؟ نزل عليه معتزلي ومن جرى مجراهم من يقول بهذا، ما نستطيع أن نكفر شخصا بعينه ممن يقول إن الله عز وجل لا يرى يوم القيامة حتى تقام عليه الحجة. مسألة تكفير المبتدع بأدلة أخرى، هناك أشياء أخرى، هناك من يقول أقوال أخرى، يعتقد عقائد أخرى نكفره بها، هذا شيء آخر. لكن هذه فقط، هل نكفر من قال فقط إن القرآن مخلوق؟ الجواب يحتاج إلى إقامة حجة، يحتاج إلى إقامة حجة. يعني الرافضة يقولون القرآن مخلوق والله لا يرى يوم القيامة ولا يثبتون الله العلو، هؤلاء كفار من مئة وجه وجه، ما ولا من هذا فقط، ليسوا من الإسلام في شيء وليس الإسلام منهم في شيء، وليس الإسلام منهم في شيء. طيب، نقف عند هذا ونقف عند المثال السابع والثامن أو الذي بعده. طيب، إلى هنا، جزاكم الله خير.